هو الشريط الخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع على كلام المؤلف. طيب يا دي الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول ولا؟ إذا كان خارج المسجد يسمع التكبير أيضا. هو اشتراط لازم حتى كلام المؤلف، سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على القول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط. عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين، الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهد. نعم يجوز، ولكن يكره سواء كان العلو يسيرا أو كثيرا. نعم. طيب، وإن كان أكثر من ذراع فيكره. فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟ الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منه. أعلى منه. طيب، هذا نهي عام. قالوا وحمل النهي على الكراهة. لا، أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا. نعم، لأجل ورود حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره. نعم. وقالوا جمعا بين الأخبار أن غالبا ما يكون منبر درجة سبلة أقل من ذراع. أي نعم، يكون هذا مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المسألة في الأخ. أي نعم، ما حضرت؟ نعم. القول الثاني في المسألة أنه لا يكره ذلك. لا يكره. ولو زاد علوه عن ذراع، ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟ نجيب عن الحديث أنه لم يثبت. أن الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة. طيب. نعم. ما هو؟ هذا هو اللي قال زهير. لا، هذا هو الأول. نعم، ممكن يقال لا يجوز ويؤخذ بالحديث ويوجه الحديث، حديث السهل فعله على صلاة على المنبر، نقال تعالى تعالى تأتموا بي وليتعلموا الصلاة. نعم، ممكن نقول بالتحريم. لا لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول هذا الحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف. ويبقى لا شك ان الأولى ان يكون الإمام مع مساوي للمأموم، لا في علو الإمام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان، يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا إنه لا بأس به؟ إيه؟ هل كما تحب. يعني مثلا يكون الإمام هنا والمأموم فوق. نعم، يقولون إن الإمامة أصلها يعني تفيد يعني ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنه صار كأن يعني كأن قصده التكبر. أما الإمام أما المأموم فيعني فليس في هذه المنزلة منزلة الإمام. تقتضي العكس. كيف ان الامامه تقتضي ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل؟ ذكره صاحب الحاشيه شيخ ما ورد النهي. صح هذا هو، لانه لم يرد في هذا نهي، والجماعه حاصله بالعلو والمساواه، يعني الجماعه تحصل بعلو الماموم عن الامام او مساواته له، وإذا لم يرد النهي فالأصل الصحة والحل. وهذا هو الذي جعلنا نقول إن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، ذكرنا أن الموفق رحمه الله قال إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة، يعني مثلا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة وفي ناس يصلون تحت فإن هذا ليس فيه كراهة ما دام مع الإمام واحد فأكثر، لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام، بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة وأن هذا إمامه. طيب، المؤلف يقول إنه تكره الإمامة في الطاع، إيش معنى هالكلام؟ المنبر. لا، المنبر مو طاع. إيش معنى إمامة في الطاع؟ يعني في المحراب، وإيش معنى؟ يعني في داخل المحراب. أن يقف الإمام داخل المحراب. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من أصل. قالوا لأنه يحتجب عن رؤية المؤمن له. نعم، أولا ذكروه عن ابن مسعود رضي الله عنه، والثاني أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. طيب، في القول الثاني في المسألة أظن ذكرناه لكم. نعم، أنه يجوز للإمام يصلي في المحراب، أنه لا يكره، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. كما أنه لو كان خارج الطاق وكان يسجد في الطاق فإنه ليس فيه كراهة، لو كان الإمام واقف خارج الطاق ويسجد في الطاق فإنه لا كراهة. طيب، إذا احتاج إلى ذلك عبد الله. نعم، إذا احتاج إلى ذلك فلا كراهة. فلا كراهة. كيف الحاجة إلى ذلك؟ كان مثلا يكون في المسجد زحام كثير، أو فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب، فهذا لا بأس به. نعم، نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة. تطوعه، الضمير يعود على الإمام لا على المأموم. تطوعه أي الإمام موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. ووجه ذلك أولا أن فيه حديث، أن فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكن هم استدلوا به. وثانيا أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس، فلهذا نقول له: لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعا فورا فإنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين، فلهذا يكره أن يتطوع. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته. قال المؤلف رحمه الله: إلا من حاجة. إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده وليس في ضرورة إليها، مثل أن يريد الإمام أن يتطوع ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوب. ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة، لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذن قول المؤلف إلا من حاجة، نقول الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدا، كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته. وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة، لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبارهم، ويكون في هذا عون لهم على التطوع. قال المؤلف: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إطالة قعوده، أيضا قعوده الضمير يعود على الإمام، يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، ثم ينصرف. هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة. ثم فيه أيضا محذور آخر، وهي أنه إذا أطال القيام حبس، إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. وفيه أيضا محذور آخر، وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في صلاته، فيرتبك المأموم في هذا. لذلك نقول إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. طيب، إذن ينصرف، ينصرف إلى أي، إلى أين؟ ينصرف إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين، يستقبل المأمومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين، نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن يمين وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. طيب، يقول: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، فإن كان ثم أي هناك يعني في المسجد نساء لبث قليلا أي لبث مستقبل القبلة قليلا لينصرفن أي النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرف، وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن شرها أقرب إلى الرجال، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه مع الأسف كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر، لأن اختلاط المرأة بالنساء هو إشباع لرغبة الرجل. نعم، اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية؟ الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة، هذه الديمقراطية. أما أن آتي بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل سكرتيرا له أو ما أشبه ذلك يتلذذ بخطابها وبمسها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟ لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخرق على الراقة. لكن الذي يؤسف له أيضا الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل، أن تكون عبد لله. هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب في المتجر في كل شيء. ولا شك أن هؤلاء أشهد بالله أنهم غاشون لدينهم وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة، لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعاليمه من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل، لماذا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟ من أجل، لا شك، من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذه، أليس كذلك؟ هذا أحد لا يشك في أحد، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم ليأخذوا من قيئهم، هم يتقيؤون المفاسد وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار والعياذ بالله في هذه الأمور وغيرها. إذن نقول على قول المؤلف: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. لماذا؟ عندنا دليل وتعليل. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء، لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام. المأموم ما لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء. ثانيا التعليل: لأجل ألا تختلط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة العظيمة. نعم. فإن كان، وقوله فإن كان ثم، قلنا إن ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء، مفتوحة وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم، يقولون ثم، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. يقول: لبث قليلا لينصرفنا. ثم قال المؤلف: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن. أنا عندي إذا قطعن، عندكم الصفوف متن؟ إذا قطعن الصفوف. يكره وقوفهم أي وقوف المأمومين بين السواري وهي الأعمدة إذا قطعن الصفوف. فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف، وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع، قال: إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء: التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع. أما السواري اللي مثل هذه السوارين هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلى القول بأنه يكره، يعني بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها، فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة. فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة وكان المسجد ضيقا ولا بد من الوقوف بين السواري، فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، فنقول هذه حاجة ولا بأس بها. وما زال الناس يعملون به في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، فلا يضر. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، يتوقونه حتى إنهم يقون على ذلك، ولأنه ولأن المطلوب في المصافة التراص، التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. للشارع نعم. يعني إذا كان هناك نساء لكن لهن باب خاص ومكان خاص، الظاهر لا بأس به، يعني الظاهر أنه لا يلبث لأنه محذور ينتفي هنا. نعم. هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقلنا كل إنسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح. نعم. بعض المساجد السواري تقطع صفين، يعني يقف الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الأول. يعني يقف بين السواري الأولى، يعني للقارب الصفوف أو يبرد. إيه نعم. إذا كان المسجد واسع فالأولى أن لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسع. نعم أحمد. ايش؟ بعضهم يستدل بجواز الانتقال النافله من الارض عما عمل على. ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. الرسول كان يصلي صلاه الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذوع من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعض ليكون اقوى واشد، والجمع والنخلتين تسع في محل ثلاث رجال. نعم، لكن اقول الحديث ان جاء مطلق. نعم. لو قلنا نقدر فيما اطلق عليه الساري. نعم. لكن يعني اقرب ذا التقدير، يعني هكذا ما يكون محتاج إلى دليل. هذا دليل، هو السواري اللي تقطع الصفوف، أما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا السارة خفيفة جدا ما تقطع الصف. لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني. نعم. معروف السواري عندهم في عهد الرسول أنها سواري بهذا القدر. نعم. قلنا أن الأفضل أن يصلي الشخص أن الراتبة في بيته، لكن إذا فاز الشخص يعني صلاة الجماعة، هل الأفضل أن يصلي في المسجد أو في بيته لواحد منفرد؟ قول الرسول إلا المكتوبة يشمل من فاتته، يعني يصلي في المسجد، يصلي في المسجد ولو كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهل البيت. الظاهر يصلي في المسجد لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه. طيب حديث يا شيخ، ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه. حديث أنس يا شيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وقد فاتت الصلاة فصلى في بيته مع جمعة جمعة. هذا فعل الصحابي ما يحكم على السنة، فعل الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيها اعتبارات قضايا عام. الشيخ صلى الله عليه حديث المروة وإن كان فيها فيه من وصل الصف وصله الله وما انقطع صفه انقطعه الله، عليه نحسن الله إليك هذا على أن يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف، لأن الخطاب هذا خطاب واحد. نعم. من وصل صفا وصل. نعم. ولم يكن وصل عدد. يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهو ما يعد الساري. أي. سوارينها. لا سلامة، لأن السارية ثابتة لا ينقزع ساحتها، لكن الإنسان اللي بيخرج باختياره يقطع الصف. إيه معلوم، لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل لأن الساري هذا أمر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع. هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا على المأموم؟ تصح. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى عندما أقيم أنه صنع المنبر، نعم، صار يصلى عليه ويقرأ ثم يركع ثم ينهي ويسجد يقول فعلته. أحسنت. طيب يقول المؤلف كإمامته في الطاق، ايش معنى يا خالد؟ اي يكره ان يؤم الامام داخل الطاق. ما هو الطاق؟ هو المحراب. محراب، نعم. طيب فان قام خارجه ثم سجد فيه لا باس، لم يكره. طيب يلا ادم، إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة؟ ما حكمه؟ حكمه كراهة. كراهة إلا النساء يخرجن. إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى يخرج. طيب حكم الوقوف بين السواري. طيب يكره مطلقا؟ ها؟ لكن ما في الشرط الكراهة؟ إذا كانت تقطع الصفوف، إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره. طيب لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين فهل يكره أو لا؟ لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا. ها. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله إذا قطعنا الصفوف. طيب لماذا يحصل قطع الصفوف؟ ثلاثة رجال ويا ثلاثة. هنا صح. وبعض العلماء يقول إنه يرجع في هذا إلى العرف، إلى العرف. أما الآن فنأخذ الدرس الجديد. يقول المؤلف فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. ها؟ فصل: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، فرض عين، لكن أكديتها ليست كأكدية صلاة الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. قال: يعذر. والأعذار أنواع، الأعذار أنواع. قال المؤلف: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، هذا نوع من الأعذار، مريض. ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، يلحقه مشقة. ودليل هذا أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. طيب، وكذلك أيضا من أنواع المرض المسقط، إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة، لكنه يخشى مما يعرف عند العامة بالرائحة، يعني مثلا مريض فيه جرح، الجرح بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامة الشمم. فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به، فإنه بهذا يكون معذورا. والعلة في ذلك الضرر أو المشقة، هذا واحد. يعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين تدل على أن هناك أخذا وردا، وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ويلحق بهما الريح. فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، حتى إنه أحيانا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. فإذا كان يدافع البول والغائط والريح فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وفيه دليل وتعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبثين. أما التعليل فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة، أو في الصلاة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. تعليل آخر: أن احتباس هذه الأخبثين مع المدافعة يضر البدن، يضره ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر. وهذه قاعدة طبية، أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن. ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، يعني ويعذر بترك الجمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله، يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر العشاء، حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال: أنا بين أمرين، إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وأأكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحا. نقول: كل، كل ولا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الإمام وهو يأكل ويتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعش، ولو أقيمت الصلاة. نعم، ولو أقيمت الصلاة. طيب، وهل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول: لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة. قال: فابدأوا به، في الحديث ابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء. إذن له أن يأكل حتى يشبع. وذكرنا قيدا لا بد منه، وهو أن يتمكن من تناوله. فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر الفطور وأذن لصلاة العصر وقال: أنا مشتهن الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟ لماذا؟ لأن هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. حتى لو اشتهى شهوة قوية للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائم. طيب، إذن نقول: لا بد من هذا القيد، أن يتمكن من تناوله. ولا بد من قيد آخر، وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة صار قد تعمد أن يدع الصلاة. لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اضطراد عادي. فنقول: ابدأ بالعشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر سواء عشاء أم غداء، أو بحضر طعام محتاج إليه. قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله، يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يسرق، يخشى إذا ذهب أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت. فنقول: في هذه الحال إنك معذور، معذور في ترك الجماعة، لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون شخص قد أضاع دابته وقيل له: إن دابتك في المكان الفلاني، وحضرت الصلاة وقال: أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي إنها فيه، فهذا خائف من فواته. نقول: لك أن تترك الصلاة وتذهب إلى مالك لتدركه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة وقال إن ذهبت للصلاة احترق الخبز، فماذا نقول؟ نقول لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن لا يفوت مالك بالاحتراق. طيب، والعلة كما عرفتم انشغال القلب أو ضرر فيه، ضرر في المال مثل أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة. الصبيان هؤلاء معروفين بأنهم أشرار يكسرون السيارة، فقال إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله. نقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة، لك أن تبقى تحرس السيارة لأنك معذور. إذن اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق فقال من ضياع ماله. وقد يقال إنه يفرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة إيش يصليها كما هي. طيب، قال أو موت قريبه. موت قريبه يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر. والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه لأنه ساقط في ماء ربما يغرق فيه. لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم. أما الصورة الأولى وهي إذا كان قريبه في سياق الموت وقال أخشى أن يموت وأنا غير حاضر فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. خاف على نفسه من ضرر، كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، عند بيتك كلب عقور. موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. خاف على نفسه من ضرر، كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، عند بيتك كلب عقور. وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فقال أنا أخشى من ضرر. نقول إذن أنت معذور، أنت معذور، صلي في بيتك ولا حرج عليك. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن يكون الرجل ليس عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له أنت الآن معذور بترك الجماعة. أو سلطان، كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل أمير، الأمير يطلب ويبحث عنه، فقال إن خرجت أمسكني السلطان وهو ظالم له، أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر. لكن إذا كان السلطان ظالما جائرا وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة، لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقي، حق الله في الجماعة والحق الذي يطلبه به من السلطان. عرفتم؟ طيب، كذلك من ملازمة غريم ولا شيء معه. له غريم يطالبه يقول أعطني حق، كل ما خرج من بيته وإذا الغريم على عتبة الباب يلازمه ويتكلم عليه، يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حق، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذر. عذر لماذا؟ لما يلحقه من الأذية بملازمة الغريم له، لأن هذا الغريم بلازم يمشي معه من الباب إلى المسجد ومن المسجد إلى الباب. نعم، فنقول أنت الآن في عذر لأن هذا يؤذيك بغير حق. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له حق في ترك الجماعة، لأنه إذا ترك الجماعة في هذا الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة وحق الآدمي في الوفاء. طيب، إذا كان عليه دين غير حال مؤجل لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر أن له دينا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال، وكان يلازمه، لأن يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجل والمؤجل، كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم فكان يلازمه مع أن الحق مؤجل، فهل له أن يتخلف؟ ليس له أن يتخلف. لماذا؟ الأذية حاصلة. إيه، لكن هذا ما يعرف حل ما حل. طيب، يا جماعة لك الحال، لا، هذه ينظر، إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فنعم لا شك نقول أنت المخطئ، اشكو على السلطة ويكونك إياه. أما إذا كانت السلطة ليست قوية، أو أن هذا الرجل مثلا تحابيه السلطة ما تأخذ الحق منه، فهذا عذر لا شك، لأن بعض الناس بلوى لا يفقه ولا يعرف. هنا بالنسبة للسلطان، يعني السلطان يحجب للعميل أو كده، يعني ما يسمون إلا الأقرب، يعني كيف؟ يضيف وراء السلطان. إيش؟ حراس الأمير يقصد، يحرسون الأمير. إيه؟ والأمير يسلم وهم الموقفين أمامه. إيه؟ إذا كان هناك خوف لا بأس، لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يعذر بترك الجماعة، كيف بعد إذا خاف على ولي الأمر؟ والحارسين في الأبواب ما يكفي الحارس في الباب، يمكن يجي أحد حتى وإن دخل. نعم، توسع يا شيخ مثل هذه الأعذار، ممكن مثلا يعفي المنافقين مثلا، قد يحتجون مثلا في فصل الشتاء، ما بعد جاء يبدينا إن شاء الله فصل الشتاء، أصبر شوي، حلو كل حال، هذا شيء بينه وبين الله، أقول هذا شيء بينه وبين الله، إذا بيجينا إن شاء الله مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل. نعم، يجعل قاعدة عامة أن اي نعم نعم يبي يجيبين الشرح حتى غلبت النعاس. لو فرضنا واحد اخذ النعاس وقال انا ان جلست الى صلاه العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول صلى الان منفرد ونم، لانه مثل كما قلت لكم المحافظه على نفس العباده شيء يتعلق بنفس العباده اولى بالمحافظه على امر الخارج. فمثل اذا كان المكالمه خطيره نعم وينتظرها ولا في احد ينوم منابه بحيث انه لو كل يجي خبره فلا حرج. نعم كيف من ياكل بصل كليل ولا يروح صلاه الفجر يقول هذا معذور؟ اي نعم. لا لا ما نقول معذور، نقول هذا محروم، هذا محروم، لان هذا ليس بعذر، هذا انما منعه النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد لكف اذاه، ما هو لانه معذور. لكن اكل البصل ينظر، ان كان اكل البصل من اجل ان لا يصلي فهو حرام، وان اكله رغبه فيه فلا باس. كما ان الرجل الان اذا سافر في رمضان يفطر او لا يفطر، لكن نقول اذا سافرت من اجل ان تفطر حرم عليك الفطر. نعم لو كان في نفس صلاة الجماعة، إذا كان مع الجماعة ورأى رجلا يصلي في حفرة مثلا، هل نقطع الصلاة؟ سوف إيش؟ نقطع الصلاة. نعم إذا كان لا يمكنه أن يكلمه بالنحنحة أن ينبهه بالنحنحة فله أن يقطع الصلاة. أحسن الله يا شيخ، ما يفرق بين الإمام المأموم في هذه الأعذار؟ يعني الإمام متأخر من الجماعة ربما ينتظرون. لا بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أن إذا تأخرت مثل لمدة 10 دقائق 5 دقائق اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والمأموم والإمام واحد فيها. استدلنا بقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلا مصاب بالإنفلونزا كان يعني يستطيع أن يخرج معه جماعة لكنه مع المشقة فكيف؟ يصلي في بيته. نعم تصلي في بيته لكن والله عز وجل قال تقول مع مشقة. إيه هذه المشقة ما باستطاعة، لأنه ما في أحد مريض إنه نقول ما يقدر أبد، ما يقدر ما يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يتابع هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد وذا التعبان يكون في قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب ولا دوخ في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريح. نعم هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال. نعم نعم. اي بس ما تضر، هو قال ان المدينه كثيره السباع والهوام، لكن ما قال انها تضرني، لو قال تنهاشني كان يكون فيه حجه على كلام رد كلام الفقهاء. نعم بالنسبه لي يعني امام بابي كلب عقول يخشى على نفسه، نقول له ائت لك بعصر. إذا معناه ما يصنع عذر، ما يخاف، إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم ما صنع ما خاف الضرر. نعم. قلنا إذا كان خاف على دابته عبرنا بترك الجماعة بأن يترك الصلاة، يمكن سامع الشريف يقول ترك الصلاة. ليترك الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن العذر في الجماعة. ترك الصلاة. لا ترك لا ترك الصلاة الجماعة. كل الكلام هذا في عذر الجماعة. نعم خالد. شيخ حديث ابن عباس سمع النداء نعم اي نعم هذا عذر، لا هذا عذر، لان كلمة عذر هذه كلمة عامة، هذا عذر. نعم شيخ اذا كان يخشى ان يموت مثلا قريبه بس موجود معه من يوكل الشهادة. إيه. هذا الظهر مو بعذر، لأن حتى الرجل في مثل هذا الحال لو ذهب لم ينشر القلب، لو ذهب لم ينشر القلب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: في من يعذر بترك الجمعة والجماعة أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح شديدة في ليلة مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من أعذار من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، فمنها المرض. فما دليل يا فهد؟ دليل أن المرض مسقط للجمعة والجماعة. وهذا دليل عام. طيب الخاص؟ دليل الخاص قول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف أبو بكر يصلي بالناس. طيب الآخر من الكتاب: ولا عالم الرحال. نعم. وكذلك قول ابن مسعود: لا تخلف عنها إلا منافق أو مريض. رأيت هنا: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. طيب مدافع احد الاخبثين الدليل. دليل قوله صلى الله عليه وسلم احمد. نعم. من حضره طعام اشتهيه هذا معذور. معذور. نعم. الدليل يعني هو الدليل. الدليل مو التعليل. هذا هو. لا، الدليل من الكتاب والسنة والتعليل من العقل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا قبل الصلاة. طيب. وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرا منا، وهو في ذات يوم حضر عشاء وترك وأكل وترك الصلاة وهو يسمع قراءة الإمام. طيب، هل نحن قيدنا هذا الكلام كلام المؤلف بقيد؟ طيب. وهو الشرط الأول أن لا يكون هذا عادة. نعم. والثاني إذا يمكن يتمكن تناوله عليه. أحسنت. فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة. تمام. تمام. طيب، إذا خاف من ضياع ماله هل يعذر يا أحمد؟ نعم، ماذا في ترك الجماعة والجماعة؟ ما الدليل؟ الدليل قول رسول الله: لا ضرر ولا ضرر. طيب صح، فيه قياس، دليل قياسي. اي نعم، انه من شغل القلب، والامر الذي يختص بنفس الصلاه اهم من الامر الذي يختص به. يعني اذا كان الشارع نهى عن الصلاه مع مدافعه رغبتين او حضور الطعام فالعله من شغل القلب. نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن القضاء في حال الغضب، قاس العلماء عليه كل ما يشغل القلب. نعم. طيب، يقول المؤلف: إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. وصلت المسألة؟ الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. صورة المسألة؟ صورة المسألة إذا كان هناك غريم، وكان أنه غريم يعني مطلوب ولا طالب؟ طالب. وليس عنده ما مال يعني معسر، هو لم يستطيع دفع الدين. نعم. وكان هذا الغريم إذا خرج من منزله لازمه كل يوم. نعم. إنه يعذر في ترك الجماعة. العلة؟ العلة أداء يؤذيه التأذي به. تأدي به وأشغاله. طيب، إذا كان عنده ما يوفي به فهل يعذب بذلك؟ اللي وراك نعم، ها؟ لا يعذب، لا يعذب، لأنه مستطيع يتخلص، يتخلص منه بوفائه وينتهي الأمر. طيب، إذا كان الإنسان يخشى أن تفوته الرحلة في الطائرة هل يعذر؟ يعذر؟ من أين أخذته من كلام المؤلف؟ أو فوات رفقته. طيب، ألا نقول له إذا فاتتك هذه الرحلة فالرحلة التي بعدها؟ نقول له بالعذر، وإذا كان الأمر في الواسع نقول له أجلها. إذا يعني كان يعني يريد الطائرة بعد ساعتين أو ثلاث، أو يعني أن يصلي، قد يحصل له ركوب وقد لا يحصل. ما يلزم أن يؤجل الرحلة؟ لا يلزمه، لأنه قد يفوت مقصوده وقد لا تأتي الرحلة المقبلة. طيب، وقفنا على هذا أظن، ما أخذناه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان يخاف من فوات رفقته. إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذر لوجهين. الوجه الأول أنه يفوت مقصوده بذلك، والثاني أنه يشغل قلبه، لأن الإنسان سوف ينشغل. وقس نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي، فإنك تجد نفسك في حال قلق تخشى أن تفوتك السيارة. وكذلك الطائرة، فإذا خفت الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة، وترك إذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك الجماعة. ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب علم، والمباح كالسفر لتجارة ونحوها. قال المؤلف: أو غلبت نعاس. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، كرجل منهك بعمل أو سفر فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم، فيقول: أنا الآن بين أمرين، إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول، وإما أن أنام حتى آخذ ما يزول به عني النعاس ثم أصلي براحة. نقول: افعل الثاني، افعل الثاني. طيب، فإن خاف فوت الوقت، قال: أنا أخشى أن نمت أن يفوت الوقت، نقول: صلي الآن على كل حال، لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة. طيب، كذلك إذا مما يعذر به الأذى بمطر ووحل. إذا كان يتأذى بمطر، يعني أن السماء تمطر، وإذا خرج تأذى بالمطر فهو معذور. وما هو الأذية بالمطر؟ الأذية بالمطر إما أن يتأذى ببل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، فنقول: إنك الآن معذور. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع الماء مع المطر ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذي لأن الأسواق مسفلتة وليس فيها طين. وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، لكن هذا لا يضر، لا يتأذى به الإنسان لا في ثيابه ولا في قدميه. فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بما لا بنزول المطر. فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل. لكن في بعض القرى التي لم تكن زفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم. طيب، وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه لو لم يتأذ به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه. قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. قال بريح، انتبه للشروط، ريح باردة هذه وصف، شديدة وصفان، في ليلة مظلمة. أما الأول وهو كون الريح باردة فلا بد منه، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشق. والرياح الباردة هي التي بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، الرياح الباردة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، بالعكس عكس المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية. فإذا كانت الرياح شمالية وشديدة فهي عذر بلا شك، لأنها تؤلم أشد من ألم المطر. لكن القيد الثالث قال في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، هذا القيد لا ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة، وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، ولأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر. هل الظلمة تزيد من برودة الجو؟ ها؟ لا، لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل. إذن فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أولى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرف ذلك من قاساه. أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتي برد يوجب أو يسوغ الجمع، لكن يأتي فيما مضى ليالي يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر. ومع هذا فإن المشقة بالبرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تسخن الماء، أحيانا يكون الماء شديد البرودة جدا. فلهذا نقول إنه ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقة تحصل بالريح الباردة نعم الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة. طيب، هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ الجواب نعم، يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا على السنة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذا. فإذا كان هذا الإمام يطول تطويلا زائدا على ما جاءت به السنة فالإنسان معذور في ترك الصلاة خلفه، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. طيب، سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب، هل يكون عذرا في ترك الجماعة؟ الجواب نعم، يكون عذرا، بل هذا من باب أولى أن يكون معذورا. نعم، فنقول إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. طيب، إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان أو إسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعة؟ لا. إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر لا شك. أذهب أصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذا ما الفائدة؟ فهو عذر. وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. طيب، إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة، فهل هو عذر؟ ها؟ ليس بعذر. لماذا؟ لأنه حق عليه. أما إذا كان مظلوما فإنه عذر، لو كان الإنسان مظلوما يعرف أنه ليس منه جناية ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلما فهو معذور في ترك الجماعة، يصلي في بيته لأنه مظلوم. طيب، إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟ لا، ما هو التفصيل؟ لا، ما يقدر. ليس بعذر. اي نعم، ان كان اذا راى هذا المنكر لا يستطيع ان يصبر عليه فيكون له عذر. بعض الناس اذا راى منكر ما يستطيع يصبر، اما ان ينكره او ايش يعني اما ان ينكره او ايش في ناس ما يستطيع يصبر ويعلم يفعل شيء. مش لازم؟ لازم يفعل شيء. ينزل بهذا. يعني بغير اختياره؟ إيه نعم. يعني رأى منكر ما يستطيع يصبر. والله على كل حال إذا كان إن الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر. نعم، وضرب وشتم وصرخ وزعق. فهذا قد يقال إن هذا عذر. لأنه في هذا الحال ربما يضر نفسه. أما إذا كان الرجل عنده غيره وعنده اتزان وحكمة يملك نفسه فليس بعذر. تقول اخرج وانهى عن المنكر ما استطعت، فإن انتهى الناس فلك ولهم وإن لم ينتهوا فلك وعليه. طيب، إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، هل له أن ينفرد؟ نعم، له أن ينفرد، إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذا الحال لو انفرد هل يستفيد شيئا؟ لأنه لو خفف فالإمام مثله لا يستفيد شيئا بانفراد. طيب هل له أن يقطع الصلاة؟ نعم له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها إذا حصل هذا العذر، فله أن يقطع الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا. إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول جابك الله، نعم، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟ ليش؟ إذا انصرف يمسك أحسن، ففي هذه الحال لا ينصرف. لا، إذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا يقطع، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. طيب هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ لا، ليست عذرا. على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها. نعم، وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضرر على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي ولكنه يصيبه الضرر. وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبثين ولا سيما البول، يحس بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. فيقول بعض العلماء إن مدافعة الأخبثين عذر حتى في إخراج الصلاة عن الوقت، ولكننا نقول إذا كانت الصلاة هي الأولى، إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها، فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة. هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع، وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لأن ما عذر فيه بترك الجماعة جاز فيه الجمع، لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحقها الحرج في ترك الجمع. طيب الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ ها؟ طيب ما هو التفصيل عبد الله؟ إذا كان مثلا وقت الصلاة قريب فما ينبغي أن يأكل البصل بحيث يمتنع عن خروج الصلاة. المهم أنه أكل لا لقصد أن يدع الجماعة. لأننا نقول هذا التفصيل الذي أشار إلى عبد الله هذا بالنسبة لأكل البصل هل يجوز أو لا. نقول إن قصد بأكله البصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام. كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. ف فنقول هذا الذي أشار إليه عبد الله بالنسبة لإيش؟ للأكل وعدمه. أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول لا يحضر، لكن لا لأنه معذور، لكن لا يحضر دفعا لأذيته. انتبه، الأول الأعذار الذي ذكر المؤلف هذه أعذار تسوغ للإنسان أن يدعى الجماعة، لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا وثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن نقول لا يحضر دفعا لأذيته. وهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة. لماذا؟ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، دفع للأذية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. طيب، عندي أشياء بعد ذكرها غير مسألة البصل. نعم، يقول رحمه الله: إذا كان الإنسان فيه بخر، تعرفون البخر؟ أين رائحة منتنة في الفم أو في الأنف تؤذي، هل نقول إنه لا يصلي مع الجماعة أو يحضر ولو آذى الناس؟ لا يحضر، نقول لا يحضر دفعا لأذيته. لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، أما هذا فليس باختياره. وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأن هذا بغير اختياره معذور. وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الجماعة، أجر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصا في دينها. طيب، من شرب دخانا، من شرب دخانا وكان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس، لأن الدخان ينقسم، بعضه رائحته ليست كريهة وبعضه رائحته كريهة، الرخيص أظنه رائحته كريهة، نعم، والغالي ليست رائحته كريهة، نعم، نسبي، على كل حال كل شيء نسبي، نعم، ريح الورد مؤذن في الجعل وريح العذرة يكيف عليه، نعم، فالأمر نسبي. على كل حال عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحياء، فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم ويأتي إليه. واضح؟ وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببا في توبته منه، في توبته منه، وهذه مصلحة قد تكون ملاحظة بالنسبة لشارب الدخان. طيب، من فيه جروح منتنة، وأنا أخبركم بأنه فيما مضى يكون في الإنسان جروح منتنة لأن المطهرات مهي موجودة والمستشفيات غير موجودة، حتى إن بعضهم من حين ما يقبل عليك وفي هذا الجرح تتقزز تكره رائحته، هل يعذر أو لا؟ نعم هذا يعذر، هذا يعذر، لكن لا نقول عذر كعذر المريض وشبهه إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على الجروح تزيدها، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المرضى. المهم خلاصة الباب هذا أو الفصل أن هذه الأعذار تسقط وجوب الجماعة، ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما من تأذى الناس به فإنه لا يعذر كما يعذر المريض فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعا لأذى. صحيح هذا الاصطلاح نعم يكور الليل على النهار تكوير اي نعم، بس ان ما هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة، الا انها يقولون من جهة الشمال من جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء، يعني بيضوية ما هي كروية 100% بيضوية. كيف ما نسلم هذا؟ لو ينكر أحد ضحك الناس عليه. الآن لو تقوم من جدة متجه للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة ما تجد شيئا يردك، هنا. لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئا يردك، وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد. نعم ها من انا ودي نسال، عارف كل عندي المال بكل العلوم حصل لكن ما يحصل. نعم الا ان كان معتادا هذا. اي نعم لكن مثلا في رمضان يعني عند الفطور يعني كثير ادعي انه محتاج للطعام. اي نعم هذه استمعوا يا جماعه، يقول بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يعذر؟ إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك وينشغل قلبه يعذر، لأنه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل أن لا يتعشى، لأن كون المائدة خالية ثم يأتيها الطعام على وجه الشبع في آن واحد ليس من المستحسن طبا. ما أدري رشاد معنا؟ الحمد لله. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات ومن الماء ومن القهوة ثم يطلع لصلاة المغرب. نعم محمد. كان هناك صبيان في المسجد يلعبون إذا أقيمت الصلاة، هل نقول لأحد الجماعة أن يرفع الصلاة قياسا على مدافع ركعتين؟ طيب إذا قطع الصلاة وقال يا صبيان لا تلعبوا يعني يترك الصلاة مرة والله هذه قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية، مثل ما يوجد في بعض المدارس الآن يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه، لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك